دي جي بيدو برودكشن. اللي يحب العريس والعروسه يرفع ايده لفوق، اللي يحب ربنا يرفع ايده لفوق. زغروته خالتي فرح ابنك يما، زغروته خالتي فرح ابنك يما. علي علي الكوكس علي ولي، علي علي مصطفى تكوى هيعمل ايه؟ الله ايه، انا عليا اعمل الشقاوة وانت عليك تزيد علاوة. والله ايه،